الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. نفع الله بكم وأحسن إليكم. كيف يستفيد طالب العلم من الدراسة الجامعية في الكليات الشرعية؟ القول في طلب العلم في المدارس هو القول في طلب العلم عند المشايخ، لأن العلم واحد، هذا علم شرعي وهذا علم شرعي، لكن الفرق أن هذه وظيفة وهذه ليست بوظيفة، أن هذه في المسجد وهذه في دور معينة. وإلا فما قلناه في الاستفادة من حلقات العلماء هو بعينه ما نقوله في الاستفادة من حلقات تلك المدارس. فعلى الإنسان أن يحضر الدرس قبل المجيء، هذا لن يفعله الكثير، إنما فقط تنظير. وأما في مجال التطبيق فلا نجد مجالا للتطبيق فيه أبدا حتى نحن نهمل فيه. إذا لابد أن يحضر الدرس الذي سيلقيه الشيخ حتى يكون على استعداد ذهني كامل لما سيلقى، وحتى يكون الشيخ في هذه الحالة وسيلة للإزدياد ليس وسيلة للتأصيل، لأنني قرأت سابقا هذا الدرس، ولكن الشيخ يضع النقاط على الحروف فيما أشكل علي في قراءته. والأمر الثاني مراجعة الدروس والاجتهاد والعزيمة والمذاكرة وحفظ هذه المذكرات وعدم الاعتماد عليها، لكنها لا بد من حفظها. وهذا من السر الذي يعني أجد أن البوح به مناسب الآن. لا زالت مذكرات الجامعة التي اختبرنا فيها لا يزال عندي أكثرها من أولى إلى رابع، بل إن تحضير كثير من الدروس إنما هو منها. بل إن لي مؤلف اسمها ضوابط الصيام الفقهية، غالب مادته من مذكرة الصيام التي شرحها لنا شيخنا الشيخ الوليد الفريان الله يحفظه. فالشاهد أن الإنسان يجمع هذا العلم كله، ولا يكون عهده بالمذكرة عن الاختبار، خروج من دائرة الاختبار. وقبل ذلك كله الإخلاص إلى الله عز وجل في طلب العلم الشرعي. فأنت في كلية شرعية تتعلم فيها العلم الشرعي، فيجب عليك أن تخلص القصد لله عز وجل. والأدلة وردت متواترة في التحذير من طلب العلم لغير الله عز وجل، ولا داعي لذكره. فالشاهد الإخلاص يبارك الله عز وجل في العلم بسببه. فإذا لابد من الاستعداد المسبق، الاستعداد القبلي، ثم الاستعداد البعدي مع حسن الاستماع والإنصات للشيخ في حال إلقاء المحاضرة وتقييد المعلومات، ومع الحرص على المذاكرة مع الطلاب والاجتهاد في التحصيل. وكل ذلك لا يتوج إلا بكمال الاستعانة بالله عز وجل، ولا يكمل الانتفاع به إلا إذا كان خالصا لوجهه عز وجل.